سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حصر نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وهداكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر ويحلو اللقاء، وبصحبة عم الحبيب صلى الله عليه وسلم نشرف مجددا، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. عشنا اللقاء الصادق مواقف عظيمة له مع ابن أخيه وصاحبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأحداث العظام أكثر مما يسمح لنا المجال بذكره. لكن اليوم سنعرض لناحية أخرى في حياة العباس، سنعرض لطبيعة علاقة الود التي كانت تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ما لابد لنا من معرفته هو أن العباس من بعد فتح مكة حتى يوم وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يفارق ابن أخيه عليه الصلاة والسلام أبدا، حتى رأى العباس رضي الله عنه رؤيا يقول: رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء بأسطان شداد، كأن الأرض تنتزع إلى السماء بحبال شديدة. فخصصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ذاك وفاة ابن أخيك. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. فصدقت رؤيا العباس وتأويل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذاك اليوم العصيب، يوم وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوقف العباس في تغسيل ابن أخيه وصاحبه ونبيه خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، ثم كان على رأس من شارك في الدفن فهو العم. ولكم أن تتخيلوا صعوبة الموقف على العباس، فهذا محمد ابن الأخ الصاحب النبي القائد المعلم. فيا للحزن العظيم الذي خيم على قلبه لفقده الحبيب الغالي صلى الله عليه وسلم، رفيق الطفولة وصحبة الشباب، ثم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم للعباس، هكذا أحب العباس الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكيف تراه كان حب النبي عليه الصلاة والسلام للعباس؟ يحكي لنا عن ذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل العباس إذلال الولد لوالده، خاصة خص الله بها العباس من بين الناس. وتحكي لنا أمنا عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما أيضا تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل أحدا ما يذل العباس أو يكرم العباس. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مغضبا مزعجا وأنا عنده يقولها، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبصرة، وإذا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صن أبيه، أي مثله، أصلهما واحد، فتعظيمه كتعظيمه وإذاؤه كإذائه. هكذا كانت مكانة العباس عند ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف هي مكانته عند صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يحكي لنا ابن شهاب الزهري في توقير أبي بكر وعمر للعباس في خلافتهما يقول: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ولايتهما لا يلقى العباس منهما واحد وهو راكب إلا نزل عن دابته وقادها ومشى مع العباس حتى بلغه منزله أو مجلسه فيفارقه احتراما وإكراما له، فهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولطالما وقر أبو بكر الصديق رضي الله عنه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل ما يتولى الصديق الخلافة. يحكي لنا سهل بن سعد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه، وفي أحد الأيام أكثر أبو بكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ما مقبلا فتنحى له عن مكانه ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نحاك يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه: هذا عمك يا رسول الله. فسر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى رؤي ذلك في وجهه، بانت الفرحة في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم لما رأى كيف يكرم صحابته آل بيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل، رضوان الله عليهم جميعا. وبعد وفاة أبي بكر بايع المسلمون والعباس عمر بن الخطاب، ومن مواقف العباس مع عمر رضي الله عنهما هذا الموقف الذي نعود به إلى الوراء قليلا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان المسلمون على أبواب مكة يوم الفتح وألقى الحرس القبض على أبي سفيان، فما إن رآه عمر بن الخطاب وقد كان رئيسا على الحرس يومها حتى جرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عمر يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. من كثر لثواب المسلمين فقد كان هو زعيم فريق المشركين. فقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله إني قد أجرته. فاستمر عمر على إلحاحه بأن أبا سفيان يستحق القتل والعباس يريد أن يزيره. عندها قال العباس: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي، لو كان من قبيلتك يا عمر ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنهم رجال بني عبد مناف جد العباس الأكبر. فتأثر عمر بقول العباس وقال: مهلا يا أبا الفضل، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، إسلامك يسعدني أكثر من لو أسلم أبي، وهذا لأني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. هكذا كانت لآل البيت مكانتهم بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، مكانتهم عظيمة عند الصحابة لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الموقف في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما من المواقف التي كانت بين العباس وعمر فترة خلافته، فمنها ما ورد أن عمر عمد إلى نجاب للعباس، نجاب ماء على الشارع، خشي عمر أن يؤذي الناس فقلعه، فقال له العباس: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه. فأقسم عمر: لتصعدن على ظهري ولتضعنه موضعه. وهذا محمد بن نفيع يروي لنا أنه لما استخلف عمر وفتح الله عليه الفتوح جاءه مال، ففضل المهاجرين والأنصار، ففرض لمن شهد بدرا 5000 5000، ولمن لم يشهدها وله سابقة 4000 4000، وفرض للعباس يوم 12000، وذلك لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لأن عمر كان على يقين أن العباس سينفقها في سبيل الله وفي إعانة كل محتاج. فهكذا كان جوده وسخاؤه رضي الله عنه الذي شهر به قبل إسلامه حتى كما ذكرنا في لقائنا الأول معه. هكذا كانت صلة العباس بن عبد المطلب بعمر بن الخطاب رضي الله عنهما طيبة، كما كانت صلة جميع أفراد آل البيت الكرام بالصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم جميعا. إلا أنه في يوم من الأيام وقع هذا الموقف بين عمر والعباس، وذلك أنه لما كثر المسلمون بحمد الله في عهد عمر ضاق بهم المسجد، فسر عمر ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس وحجر أمهات المؤمنين. فقال عمر للعباس يوما: يا أبا الفضل، إن مسجد المسلمين يعني المسجد النبوي قد ضاق بهم وقد ابتعثوا كل ما حوله من المنازل نوسع بها على المسلمين في مسجدهم إلا دارك وحجر أمهات المؤمنين. فأما حجر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، وذلك طبعا توقيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم نساء آل بيت رضوان الله عليهم، وهم من أعزهن الله في بيوتهن. وأما دارك فدعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين، هكذا يقول عمر للعباس. فلم يقبل العباس لأنه ليس من السهل التفريط ببيت قريب من المسجد جوار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر كان يرى مصلحة المسلمين فيها، فقال للعباس رضي الله عنهما: اختر مني إحدى ثلاث، إما أن تبعنيها، وإما أبني لك غيرها من بيت مال المسلمين، وإما أن تصدق بها على المسلمين. فأبى العباس، فقال عندها عمر: اجعل بيني وبينك من شئت، ليحكم ويقضي بيننا. فقال العباس: أبي بن كعب. فانطلقا إلى أبي فقصا عليه القصة، فقضى أبي لصالح العباس. فتعجب عمر فقال أبي: يا أمير المؤمنين، أما بلغك حديث داود أن الله عز وجل قال له: ابني لي بيتا؟ فأدخل داود في مخطط بيت الله بيت امرأة بغير إذنها، فمنعه الله بناءه. فقال داود: أي رب منعتني بناءه، فاجعله في ولدي. فقال عندها عمر للعباس: اذهب فلا أعرض لك في دارك. فقال العباس: أما إذ فعلت فإني قد تصدقت بها على المسلمين، أوسع بها عليهم في مسجدهم، أما وأنت تخاصمني فلا. أحبتي في الله، هذا الموقف لا يؤثر مطلقا في فهمنا لمكانة العباس عند عمر رضي الله عنهما، لكن عمر كان يبحث عن مصلحة المسلمين. وها هو ذا عمر في عام الرمادة حين أصاب العباد قحط، خرج والمسلمون معه إلى الفضاء الرحب يصلون صلاة الاستسقاء ويتضرعون إلى الله أن يرسل إليهم الغيث والمطر. وقد جاء في صحيح البخاري قول عمر يومها: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم كما جاء في الروايات راح العباس يدعو وهم يؤمنون، ولم يغادر المسلمون مكانهم حتى جاءهم الغيث وهطل المطر، وأقبل الأصحاب على رجل آل البيت العباس يعانقونه ويقولون: هنيئا لك ساق الحرمين. فالعباس كما سبق وقلنا بيده سقاية الحرم المكي، والآن بعد صلاة الاستسقاء أصبح ساق الحرم المدني بفضل الله على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا أئمة العلم والدين كانوا يستسقون فيسقون حينما كانوا مطيعين لله ورسوله في كل شؤون دينهم ودنياهم وآخرتهم، إذا كان الله يستجيب دعواتهم. ولنا فيهم أسوة حسنة بأن نطيع ربنا في كل ما أمرنا به ونهانا عنه ثم ندعوه فيستجيب لنا. وعلى ذكر السقيا لا يسعني سوى أن أسأل الله لي ولكم أن يسقينا من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن حوضه الشريف يوم القيامة شربة هنيئة مريئة لا مضمأ بعدها أبدا، ببركة أننا استمعنا في هذه اللقاءات لأجل وصيته صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ولأجل وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم ابقوا معنا أحبتي في الله بعد الفاصل في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، عشنا قبل الفاصل ذلك الموقف الأليم يوم وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصعوبته على العباس، ثم رأينا مكانة العباس بن عبد المطلب عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن بعده صحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب. والآن تعال نشهد مكانة عمر عند العباس. فها هو ذا يقول لابنه عبد الله بن عباس حين اختصه الخليفة عمر بن الخطاب وقربه من مجلس مشورته وأهل العلم كما سنرى في لقائنا مع ابن عباس إن شاء الله. يقول العباس: يا بني إن هذا الرجل قد أدناك وأكرمك، فاحفظ عني ثلاثا: لا تكذبه فيفرحك، ولا تغضب عنده أحدا فيمقتك، ولا تقولن له شيئا حتى يسألك، ولا تكفين له سرا فيزدريك. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هل تعلمون أن العباس ساق الحرمين كان برفقة الفاروق عمر في ذلك اليوم المجيد، يوم ذهب عمر إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس؟ فعن أسلم مولى عمر أن عمر لما دنا من الشام تنحى ومعه غلامه، فعمد إلى مركب غلامه فركبه، ركب على دابة الغلام وعليه ثرو مقلوب، وحول غلامه على رحل نفسه، وإن العباس لبين يديه على فرس عطيق، وكان رجلا جميلا، فجعلت البطارقة رجال الدين يسلمون عليه، يظنون أنه خليفة المسلمين، فيشير العباس: لست به، وإنه ذات على عمر. وإذا سأل سائل: ما الذي جعل رجال الدين يظنون أن العباس هو الخليفة؟ أقول: اسمحوا لي أن أذكر لكم سريعا ما ذكره الرواة من صفات العباس. يقول الكلبي: كان العباس شريفا مهيبا عاقلا جميلا أبيض. ويقول الذهبي: كان من أطول الرجال وأحسنهم صورة وأبهاهم. ويذكر الذهبي أيضا ما كان له من الحلم الوافر والسؤدد، وكان إلى هذه وتلك فطنا إلى حب الدهاء، وبفطنته هذه التي تعززها مكانته الرفيعة في قريش استطاع أن يدفع عن ابن أخيه الكثير من الأذى والسوء حين جاهر بدعوته عليه الصلاة والسلام، واستطاع أن يستمر في مكة بين المشركين يتقص أخبارهم ومخططاتهم ويرسلها لابن أخيه عليه الصلاة والسلام بدون ما يشعر، كما رأينا في اللقاء السابق. المهم، استمرت العلاقة الطيبة بين العباس والفاروق حتى النهاية، ولما احتضر عمر بعد أن طعن أمر مهيبا أن يصلي بالناس 3 أيام، وأمره أن يجعل للناس طعاما فيأكلوا إلى أن يختاروا خليفة. فلما رجعوا من الجنازة جيء الطعام ووضع في الموائد، فأمسك الناس عنها حزنا على عمر، فقال العباس: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فأكلنا بعده وشربنا، ومات أبو بكر فأكلنا بعده وشربنا، وإنه لابد من الأجل، فكلوا من هذا الطعام. ثم مد العباس يده فأكل، ومد الناس أيديهم فأكلوا. وبعد مبايعة عثمان بن عفان بالخلافة، دخل عثمان على العباس رضي الله عنهما، وكان العباس خال أمه أروى بن كريز، فقال: يا خال أوصني. فقال العباس لعثمان: أوصيك بسلامة القلب، وترك مصانعة الرجال في الحق، وحفظ اللسان، فإنك متى تفعل ذلك ترضي ربك وتصلح لك رعيتك. أما علي بن أبي طالب فلم يعث العباس ليراه خليفة، ليرى ابن أخيه خليفة للمسلمين، لكن روي عنه أنه كان يقبل يد العباس ويقول له: يا عم ارض عني. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أحبك في الله، كل إنسان لابد في يوم ملاق ربه، وهذا العباس قد جاء يومه وحضر الموت. يروي لنا حفيده علي بن عبد الله بن عباس أن جده أعتق 70 مملوكا عند موته تقربا إلى الله عز وجل. ويروى أيضا أنه لما كانت اللحظات الأخيرة في حياة الصحابي الجليل ورجل آل البيت العباس بن عبد المطلب، راح يوصي ابنه قائلا: إني موصيك بحب الله وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته، وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك، وإني استودعتك الله يا بني. ثم استقبل القبلة فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أسلم روحه إلى بارئها. نسأل الله أن يختم لنا بهذه الكلمات. توفي العباس وغسله ابن أخيه علي بن أبي طالب، وأبناؤه عبد الله وقسم وعبيد الله، وحضر تغسيله عثمان بن عفان، وكان ذلك في يوم الجمعة 14 رجب سنة 32 هجرية، حيث سمع أهل العوالي بالمدينة المنورة مناديا ينادي: رحم الله من شهد العباس بن عبد المطلب. فأدرك الناس أن العباس قد مات. تقول عن ذلك اليوم عائشة بن سعد بن أبي وقاص: جاءنا رسول عثمان ونحن بقصرنا على 10 أميال من المدينة أن العباس قد توفي، فنزل أبي وسعيد بن زيد ونزل أبو هريرة من السمرة، فجاءنا أبي بعد يوم فقال: ما قدرنا أن نبنو من سريره من كثرة الناس ولبنا عليه، ولقد كنت أحب حمله. نعم أحبتي في الله، خرج الناس لتسبية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في أعداد هائلة، وصلى عليه خليفة المسلمين يومئذ عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتحت ثرى البقيع هدأ جثمان أبي الفضل واستراح، ونام قرير العين بين الأبرار الذين سبقوا ما عاهدوا الله عليه، فرضي الله عنه وأرضاه. لكن أحبتي في الله، إن سأل سائل ماذا ترك العباس للناس بعد وفاته، نقول ترك رضي الله عنه مجموعة حديث شريفة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من أن صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة بعد فتح مكة، إلى أنه سمع وروي عنه بعض الأحاديث. ومما ترك العباس أيضا بنيه الفضل الابن البكري الشهيد، وعبد الله الحبر البحر، وعبيد الله تيار الفرات، وهذا السيد الشريف سيكون لنا لقاء خاص معه بحول الله، وقسم الشهيد وعبد الرحمن ومعبد وأم حبيب، والدتهم أم الفضل لبابة الهلالية. وفيها وفي العباس يقول ابن يزيد الهلالي: ما ولدت نزيبة من سحل بجبل نعلمه أو سهل، كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل. فعن هؤلاء الأولاد الأشراف يقول الكلبي: ما رأينا ولد أم قط أبعد قبورا من بني العباس. قيل: ولدتهم أمهم أم الفضل في دار واحدة، واستشهد الفضل بأجنادين، ومات معبد وعبد الرحمن بأفريقيا، وتوفي عبد الله بالطائف، وعبيد الله باليمن، واستشهد قسم بسمرقند. ومن أولاد العباس أيضا قصير وكان فقيها، وتمام وكان أسد قريش، وأميمة وأمهم أم ولد، والحارث بن العباس وأمه حزيلة بن جندب التميمية، فعدتهم 10. وإن كنا نسأل عما تركه العباس أيضا أقول: لقد ترك لنا علما عظيما، بل بحرا من العلوم، من خلال ابنه عبد الله بن عباس، فهو البحر الحبر. وسيكون لنا معه في حب آل البيت أميز وأمتع وأنفع لقاء بإذن الله. وعن ابن عباس حبر الأمة عبد الله بن عباس انبثقت ذرية غير العلماء، ذرية حكام خلفاء، خلفاء الدولة العباسية التي بلغ سلطانها العديد من أشقاع الأرض، وامتد حكمها حوالي 600 عام، هم ذرية العباس بن عبد المطلب. وفي الختام لا ننسى أهم ما تركه لنا العباس رضي الله عنه، ترك لنا سيرته العطرة وما فيها من مواقف جليلة عشناها على مدى 3 لقاءات، نسأل الله أن ينفعنا بها، اللهم آمين. اللقاء المقبل بإذن الله نعيش مع شخصية أخرى من آل البيت في حب آل البيت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق نجوم يتوقد، فثناكم ملأ الدنيا وهداكم طير خرد، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل